بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السؤال: ما مفهوم الدعوة الإسلامية التي حث عليها الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وعلى من تقع هذه المسؤولية؟ ما هي صفات هذا المسؤول؟ وما هي مواصفاته؟ صفاته ومواصفاته. طيب، على أي حال، الدعوة الإسلامية التي حث عليها الله ورسوله هي ما نقرأها في تفسير آيات القرآن الكريم، بدءا بالآيات التي تتحدث حول التعامل مع غير المسلمين، وانتهاء بالآيات التي تتحدث عن التعامل ما بين المسلمين بعضهم وبعض. فمن يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، من أول التعارف مرورا ب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجادلهم بالتي هي أحسن، في مضمار الحديث عن أهل الكتاب، وصولا إلى عدم التنازع لكي لا تفشل وتذهب ريحكم. هذا كله يدور في مضمار الدعوة النصيحة. وكل قصص الأنبياء، الدعوة التي أرادها الله حتى عليها الله ورسوله، نقرأها في قصص الأنبياء، في طرق الخطاب مع أقوامهم، في حسن اللفظ، في اختيار المقام. قل إنما أعظكم أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة، إلى آخر الآيات. هذه كلها أنا أنصح لمن يريد أن يعني أن يعني يفقه الدعوة أن يقرأ آيات القرآن. لا تقفزوا مباشرة إلى بعض الكتب الحديثة اللي ربما دخل فيها بعض الآراء الشخصية. اقرأوا المسألة من نصوصها الأصيلة ومن التفسير، ثم بعد ذلك السنة مليئة، السيرة النبوية مليئة، وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لمن أرسلهم من الصحابة في دعوة الأقوام، تعامله هو صلى الله عليه وسلم المباشر مع من أتاه يسأل، وفي تعامله مع المخالفين، سواء من قريش أو من أهل المدينة، من اليهود، من الرسل، من الملوك، هذا وغيرهم في السيرة كثير. فأنا أنصح بقراءة هذه الآيات وتفسيرها، وقراءة السيرة النبوية. وهنالك كتب متخصصة في قضية منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة. من الكتب التي أنصح بها الحقيقة، هنالك كتاب وهو موجود على الإنترنت، نسخة PDF، منهج السلف في الوعظ. منهج السلف في الوعظ، وهو كتاب قيم جدا، ويعني شامل في المادة، ويغطي الموضوع تغطية رائعة جدا. وكتيب صغير اسمه الدعوة إلى الله حب، كتيب صغير كنا قرأناه ونحن شباب لعباس السيسي، الدعوة إلى الله حب. وهنالك أيضا بعض الكتيبات التي تعطي بعض النفحات، مثلا من الكتب اللي أنصح فيها لفهم نفسية البني الإنسان والتعامل معه، بعض الفقرات التي الموجودة في كتيب أفراح الروح لسيد قطب رحمه الله. على من تقع مسؤولية الدعوة إلى الله؟ على كل من حمل علما يستطيع أن يبلغه. سهلة، على كل من حمل علما يستطيع تبليغه. الدعوة إلى الله في الدين الإسلامي ليس ثمة رجال دين بالمعنى الكهنوتي، الكل مسؤول، ولكن ينبغي أن يكون في علم، وينبغي أن يكون لديه أو لديها أسلوب الخطاب، الحكمة، معرفة أين تقع هذه المسألة وأين لا تقع، متى يحق الكلام فيها. هذا ينبغي أن يكون واضحا. فينبغي أن يكون في علم شرعي، وينبغي علم شرعي أقصد بما لدي، ليس العلم الشرعي، أن لا أتصدر إلى الدعوة الإسلامية إلا وأنا يعني مخلص مثلا البيقونية مثلا، ولا العقيدة الواسطية، ولا ألفية ابن مالك، ولا متن الورقات، ولا لا لا طبعا، ولا الموافقات للشاطبي، الرسالة، لا لا، هذا غير مطلوب، غير مطلوب قصدي لمجرد الدعوة. بلغوا عني ولو آية، من تعلم آية كان عالما بها، لكن المهم أن أكون عالما بها، حتى عندما أتكلم أتكلم بعلم. ومن قال في القرآن برأيه وأصاب فقد أخطأ، إذن ينبغي أن يكون لدي علم. ثم بعد ذلك أسلوب الخطاب، الحكمة، متى أقول متى لا أقول. أما أن يعني تصنف الدعوة الإسلامية وكأنها مهنة مرسومة لأشخاص معينين، لا، هذا ليس من الحكمة، والله أعلم. نفع الله بنا وبكم، وجعل منا ومنكم من يدعون إلى الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.